Book 2 25 25 في المدينة I byen أريد أن أذهب إلى محطة القطار Jeg vil til togstasjonen أريد أن أذهب إلى المطار Jeg vil til flyplassen. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Jeg vil til sentrum. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Hvordan kommer jeg til togstasjonen? كيف أصل إلى المطار؟ Hvordan kommer jeg til flyplassen? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Hvordan kommer jeg til sentrum? أحتاج لسيارة أجرة. Jeg trenger en drosje. أحتاج لخريطة المدينة. Jeg trenger et kart. أحتاج لفندق. Jeg trenger et hotell. أريد أن أستأجر سيارة. Jeg ønsker å leie bil. هنا بطاقة الائتمانية. Her kredittkortet mitt. هنا رخصة قيادتي. Her førerkortet mitt. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Hva det å se i byen? اذهب إلى المدينة القديمة. Gå til Gamlebyen. قم بجولة في المدينة. Dra på sightseeing i byen. اذهب إلى الميناء. Gå til havna. قم بجولة في الميناء. Dra på båt sightseeing. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Hvilke severdigheter finnes det ellers? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.